مؤمنين

صلى الله عليه وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صلى الله عليه وسلم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله سيجزي الله الشاكرين كتاباً مؤجلاً

شاء الله. الله يا قرآن. والله يحب المحسنين.